بسم الله الرحمن الرحيم. حديث في أحكام السفر، رخص السفر. قد تقدم بعض مسائل هذا الأمر، وانتهى الحديث إلى سؤال الذي أورده المصنف بقوله: وهل العشاءان كذلك؟ تقدم أن الظهر والعصر يتصرف فيهما بحسب موضع المسافر، إذا كان في المنهل فله ثلاثة أحوال، وإذا كان مسافرا فله ثلاثة أحوال. قد تقدم ذلك، ذكر ذلك ببيان. وهل العشاءان كذلك؟ بحيث ينزل الغروب، بحيث ينزل ماذا؟ الفجر منزلة الغروب، والثلث الأول من الليل ما قبل الإصفار، وما بعده محل الإصفار. هل الأمر كذلك؟ فتنقل الصور التي تقدمت وتنزلها هنا. من قال بالمساواة بين صلاة العشاء والمغرب والظهر والعصر يرى هذا القول. وتفصيل ذلك أن من نزل بالمنهل وقد غربت عليه الشمس ونوى أن لا ينزل إلا بعد الفجر، وبالمنهل محل النزول، ونوى أن لا ينزل إلا بعد الفجر، يقدم الظهر والعصر، يقدم المغرب والعشاء، يقدم المغرب ويقدم المغرب في وقته والعشاء في ضروريه، بناء على أن ضروري العشاء يتداخل مع مختاري المغرب كما تقدم في حال الظهر والعصر. قد بينا وجه ذلك في ثلاث مراحل قع الكلام في على هذه المسألة. إذن فضروري العشاء يبدأ حيث يبدأ مختار المغرب، بقدر ما يصل ركعتين كيبدأ. فإذا صلى المغرب صلى العشاء، هذا إذا كان ناويا أن لا ينزل إلا بعد الفجر. فإن نوى أن ينزل قبل الثلث الأول، هذا هو قبل الإصفرار، فإنه يؤخر العشاء وحده، يصلي المغرب ويؤخر العشاء إلى ذلك الوقت، لأنه سينزل قبل الثلث الأخير الأول من الليل. أما إذا كان سينزل بعد الثلث الأول خير، فتحصل أن المسألة فيها أحوال ثلاثة على نسق ما تقدم وعلى وفاقه ووزانه. ولما أنهى الكلام على ذلك انتقل إلى الحديث عن صاحب رخصة أخرى، وهو من هو خائف من الإغماء، وفي ذلك يقول نعم. أي مسألة سرده. قال رحمه الله: وهل العشاءان كذلك أي كالظهرين في التفصيل المتقدم بتنزيل الفجر منزلة الغروب، والثلث الأول منزلة ما قبل الإصفرار، وما بعده للفجر منزلة الإصفرار، وليس كذلك فلا يجمعهما بحال، بل يصلي كل صلاة بوقتها، لأن وقتهما ليس وقت رحيل، تأويلان لمن غربت عليه نازلة، وإلا اتفق على أنهما كذلك، والراجح التأويل الأول. وقدم أول وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب جوازا وقيل ندبا، فيجمع جمع تقديم خائف حصول الإغماء عند الثانية، وخائف الحمى النافذ. خائف الإغماء هو هذا الشخص الذي به مرض ويأتيه في وقت معين وهو يعلم ذلك بطبعه، أو أنه يستمر صاحيا زمانا ثم يرد عليه الإغماء بعد ذلك. على كل حال صدق عليه أنه يخشى من الإغماء في وقت الصلاة الثانية. ماذا يفعل؟ يجمع جمعا صوريا، يصلي الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقته، في أول وقتها، صلاة العصر في أول وقت والظهر في آخر وقت، ويسمى هذا جمعا صوريا. والذي قضى له بذلك أنه صاحب ضرورة، فيكون حينئذ هذا الحال هو الذي ينجيه من تضييع الصلاة، أنه ربما ضيع الصلاة فأخرج عن وقتها إذا نزل عليه الإغماء. والإغماء هو ما يسميه الناس في هذا الزمان بفقدان الوعي، فقد وعيه، بمعنى أنه يسقط ولا يشعر بما حوله ولا بمن حوله. وهذا حقيقة قد يكون من سحر، لأن حتى هذا قد يصيب بعض الناس، قد يكون من سحر، قد يكون من مرض في عقله وهو الغالب، قد يكون ذلك بسبب صدمة نفسية نزلت عليه فإذا تذكر سقط. هذه كل أحوال نفسية، كما وقع لذلك الصحابي أنه كان إذا تذكر قصة وقعت له فيما مضى من حياته كان يسقط في المجلس. من هو اسمه هذا الصحابي؟ صحابي كان إذا تذكر أمرا وقع له في حياته كان يسقط، من هو؟ وكان عاملا لعمر بن الخطاب على حلب، وشكى له الناس حاله وذكروا له من جملة عيوبه أنه كان يسقط في المجلس. ما اسم هذا الصحابي؟ ها؟ سيد بنش؟ بنش؟ ما كتعرفوش كاع هذا الصحابي؟ لا، على حلب. هذا على حلب، هذا صحابي والله عمر على حلب، وأهل حلب شكوا لما أما الكوفة. قد يقرأ هو على الكوفة ولا على حلب؟ كان لا يخرج في الوقت، كان يسقط، كان لا وكان يؤخر الصلاة ولا ذلك شيء، ما أعرف شيء أمور بحال هذه. ما اسمه؟ سيد بن إيش؟ ما شيء اسمه سعد بن عبد. شوف اسميته، قلنا اسمي دربه هذا في حالة مدنية قلبوا على اسمه أبي، اسمه أبا. لما جاء عمر واستفسر عن حاله وحكى له ذلك، حكى لهم هذا الأمر، قال لهم بأنني كنت حضرت قتل عاصم حامي الضبر خبيب حين قتل في كوفة، ولم أستطع أن أمنع هذا الفعل، فصار كلما تذكرت ذلك يغشى علي، يغمى عليه. سعيد بن ماذا؟ بن عامر. وأخيرا وجدنا صحابيا من جملة الحاضرين وهم بالعشرات، ولو سألناهم عن لعب كرة لبينوا لك نسبه وأين يسكن وأين، وهذه غريبة. خلاصة قولي أن هذه أحوال تعرض للناس، قد يكون ذلك ما كان من مرض في العقل وهو الغالب أن بعض العروق تنسد من الدم فيقع الإغماء، وقد يقع ذلك من سحر، هذا أيضا موجود، وقد يقع ذلك من صدمة نفسية تأبدت في النفس فصارت كلما تذكرت حدث هذا الأمر لصاحبها، ولذلك من الأحوال. كل هذا الشخص عرف من حاله أنه يصاب بالإغماء إذا أخر الصلاة، فأراد أن يستدرك الخير حتى لا يفوته، فصلى الظهر في أول الوقت وصلى العصر في أوله، وهذا هو المطلوب منه شرعا. هذا الثاني بعد المبطول. ثم يقدمه يصلي الظهر في آخر وقته والعصر في يجمع جمعا صوريا شو كذلك؟ يجمع جمعا حقيقيا. قدم العصر أول وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب جواز مقدم جوازا وعلى حسب على حسب حال حدوث هذا المرض الذي تقدم المبطون يقدم جمعا صوريا ويقدم جمعا حقيقيا صوريا لكن هذا بسبب المشقة وصاحب الإغماء ماذا يفعل يقدم تقديما حقيقيا يقدم العصر أول وقت المغربي في أول وقت الظهري لا نعم لأنه يخاف من الإغماء في ذلك الوقت وعلى كل حال على حسب وقت إغمائه الذي يحرر به القول هنا بحسب وقت إغمائه فإن كان يغمى عليه في وقت العصر فإنه يفعل هذا الجمع الصوري وإن كان يغمى عليه وإن كان يخشى أن يغمى عليه قبل دخول وقت العصر فهذا حكمه وهذا الذي ذكر الصور متعددة فيه نعم عملية جراحية نعم هو نفسه الذي يعلم أنه ستقع له العملية وأنه سيخدر وأنه لا يمكن له أن يصلي في الوقت يقدم الصلاة ويصلي الظهر والعصر قبل العملية قوله وقدم العصر أول وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب أي بعد فعل الصلاة الأولى بهما وقوله جوازا أي عند ابن عبد السلام وندبا عند ابن يونس وهو المعتمد كما قال بعضهم وفي البناني ما يفيد أن المشهور ما قاله ابن عبد السلام من الجواز وقال ابن نافع بمنع الجمع بين الصلاة ويصلي كل صلاة بوقتها بقدر الطاقة ولو بالإمام فإن أغمي عليه حتى ذهب وقتها لم يكن عليه قضاؤها واستظهر ذلك لأنه على تقدير استغراق الإغماء للوقت فلا ضرورة تدعو للجمع وكما إذا سافت أن تموت أو تحيض فإنه لا يشرع لها جمع وفرق بين الإغماء والحيض بأن الحيض يسقط الصلاة قطعا بخلاف الإغماء فإن فيه خلافا وبأن الغالب في الحيض أن يعم الوقت بخلاف الإغماء وهذا يقتضي مساواة الجنون انتهى من كبير الخشية نعم على كل حال فيما يتعلق بالأعذار المبيحة للجمع اختلف فيها فاتفقوا على ما تقدم ذكره ما هو المسافر والمبطون وصاحب الإغماء فيه أيضا الجمع هذا ما هو مشهور في المذهب أنه أيضا صاحب الإغماء يجمع إلا أن هذا الجمع هل هو واجب عليه أم لا الظاهر من القواعد أنه غير واجب عليه لأن الذي خوطب به في وقت الظهر الظهر فقط وليس مخاطبا بالعصر ليس مخاطبا بالعصر وهذا الخوف غير مؤثرين عند من يرى أنه غير مخاطب لأن الذي يخاف أن يموت مثلا قبل أن يصلي ظهر غدين أو بعد غدين وظهر ما بعد غدين لا يلزمه أن يصليه اليوم ولا لأن هذا أمر غير مخاطب به الآن وما ذاك إلا مثل هذا لما كان صلاة الظهر قد دخل وقتها وجب عليه حينئذ أن يأتي بها أما العصر فهو لم يدخل وقتها فكيف يخاطب به قالوا بأنه وإن لم يخاطب به من ناحية دخول وقت المختار فهو مطلوب به لأنه دخل عليه الوقت الضروري إذن هذا الضروري ما الذي يعطينا هل يعطي فقط الرخصة في دفع المشقة أو أنه أيضا يساوي دخول الوقت المختار فمن سوى بين الضروري والوقت المختار يقول بوجوب التقديم سوى بينهما قال هذا دخل وقت مختار دخل وقت مختار إذا دخل الوقت الضروري فإنه مثل دخول الوقت المختار فهو مخاطب بالفعل بهذا الدخول وقت المختار دخول وقت الضرورة من سوى بين المختار والضروري يقول بالوجوب ومن قال بأن الضروري لا يكون إلا لرفع المشقات فإنه لا لا لا لا يقول بالمساواة. أقول هذا الضروري لما الدرس بس أن يقضي على الناس بالفعل، وإنما قصار أمره أنه يعطى لأصحاب الأعذار وترفع به المشقة عنه. إذن شرعية المختار هل هو من أجل إثبات الخطاب أو هو من أجل رفع المشقة؟ المشقة متفقون على أنها علة في هذا الأمر، فتقدم الصلاة في الضروري لأصحاب الأعذار لما في مشكل لرفع الضرورة والمشقة. أما أن يكون مثل المختار في الحكم فيوجب ما يوجبه دخول المختار فهذا محل اختلاف. وأنت إذا نظرت في قواعد النظر تجد أن الوقت المختار لا يساوي الضروري، لأن من علم أنه سيموت في وقت الظهر خوطب بصلاة الظهر فقط. أما صلاة العصر فما دام وقتها لم يأتي فإنه غير مخاطب به، وهذا بحث في مبحث الوقت الموسع. الوقت الموسع فيه بحث أصولي، فيه بحث هذا الموضوع لأن الذي يخاطب به وما دخل وقته، وذلك يجب عليه أن يقدمه في أول وقته المختار. ولم يذكر أحد أنه يصلي الضروري، بذلك تعلم أن الضروري إنما هو لرفع المشقة وليس لإثبات حكم خطابك المختار. هذا هو الظاهر من المسألة. وفي الحقيقة أن المغمى عليه، أن الذي يخشى من الإغماء عليه، في الحقيقة الإغماء الأصل فيه أنه يسقط الخطاب، أنه في الفقه المالكي ينزل منزلة المرأة التي بها العذر. فالمرأة التي خافت مثلا أن لا تصلي العصر لأنها تعلم أنها قد يحدث لها المانع، هذه في غير مخاطبة بصلاة العصر، لأن هذا الوصف ليس وصفا لرفع المشقة وإنما هو وصف لإسقاط العبادة. والوصف المسقط ليس مما يوجب التقديم، هذا ما لاحظه بعضهم في الإغماء، قال هو وصف مسقط وليس وصفا موجبا للمشقة. والوصف المسقط يسقط، والوصف الموجب للمشقة هو الذي تتعلق به الرخص، فلا بد من الفرق بين الوصفين في هذا المقام. واضح جيد، توجيه بين. الوصف المسقط ليس هو الذي يجب ما فيش مشقة، بل هو مسقط، وإذا كان يسقط فإذا حدث أسقط، إذا بقي زمن الذي فيه هذا الذي يبنى عليه هذا الحكم. أما الوصف الذي في يقضي بالمشقة هو الذي يقضي بالتقديم، والذي فيه التقديم، وهذا أصل في المسألة يمكن أن ننظر فيه. فهذه المستندات هي التي تكون منطلق النظر في هذه الفروع. ثم قال وخائف الحمى النافض، كذلك أيضا الذي يخاف من الحمى النافض. والحمى النافض هي التي تصحبها الرعدة، بحيث إذا قام الشخص للصلاة يرتعش ويرتعد، وربما تصطك أسنانه من شدة المرض. يقال حمى النافذ وحمى النافض، فتقرأ بالوصفيات وتقرأ بالإسناد. يقال حمى النافذ، حمى نافض، وحمى النافض. والنفضة لما أظن الرعدة، انتفض قفز مرتعشا. وإني لتعروني لذكرك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر. هزة، وإني لتعروني لذكرك هزة كما انتفض العصفور. وكذلك الدجاج، وكذلك بعد هذه البهائم إذا سقط عليها الماء فإنها تنتفض لتسقط ما عليها من ماء. أما شفت الدجاج عليه الماء كيفاش كيدير؟ ها دير كاع كيفاش كيدير حتى نعلم بأن أصلك دجاجة. هذا هو ما يسمى بعلوم طبيعية بينك وبين الدجاج اشتراك في الانتفاض، فلا بد أنك دجاجة في الأصل، وكما قال لك التطور تطورت مع ملايين السنين ملايير السنين. أكنت أنا ديك الساعة كل شيء حضرت لي ملايير السنين ملايير السنين ملايير السنين. خلاصة الكلام أن الانتفاض هي الرعدة الشديدة التي تصحبها هذا المرض. أما الحمى وحده، هذا المرض ديال الحمى وحده، فهذا لا يجب التقديم. الحمى وين اشتد حرارة الجسم ديال الحمى، وفي الغالب أن الحمى إذا زادت فإن الإنسان يرتعش ينتفض من شدة المرض. وهذه قالوا بأنها أيضا مما يحقق تقديم الصلاة قبل الوقت، لأنها حتى هي أيضا مما يشق معه الفعل، صعوبة الصلاة مع هذه، وهذه تلحق بالمبطون لأن فيها مشقة الفعل وليست كالإغماء، لأن الإغماء من المسقطات وليس من جوانب المشقة، بينهما فرق واضح. إذا كان الإنسان يخشى من الحمى النافذ، هو بطبعه يعرف ذلك، يعرف أنه إذا زكم أو إذا مرض بمرض ما فإنه بالضرورة أنه سيلحقه هذا الشيء، يعني بطبعه يعرف ذلك، فقال إن لم أقدم الصلاة سأقع في مشقة شديدة في وقتها. قال لما إلى ما صليت بالعصر في وقت الظهر وتركت الصلاة إلى وقتها فلا شك أني سأقع في مشقة شديدة وفي عانة شديدة بسبب هذه الحمى، فيقدم الظهر والعصر. حالة هذه المسألة واضحة من ناحية التوجيه، وذلك لأن التقديم من أجل رفع المشقة، وقد تقدم أن رفع المشقة أصل في التقديم، فلذلك يعتبر هنا تعتبر هذه الصورة واضحة ولا تحتاج إلى التوجيه لأنها وقعت تحت دفع المشقة. خلاصة الكلام أن من خاف من هذا المرض وما شبهه من كل مرض يجد معه المرء مشقة في فعله، فإنه يقدم الصلاة درءا لهذه المشقة. والله تعالى جعل دينه يسرا. وجب إذا خاف الإنسان أن ينام، ونظرنا إلى أنه خاف من فوات الصلاة لما عهده في نفسه من يشرب هذا الدواء كي ينعس، سوف يلحق به النائم هو الذي سيلحق به. نعم، لا يسقط عنه، لكن إذا كان إرادة فضيلة الوقت يمكن أن يقدم، يثبت فضيلة الوقت، يعرف أنه إذا شرب هذا الدواء، هذا الدواء ضروري ويقوم عليه وجوده، ولو لم يشرب ربما هلك، فقال إن شربت الدواء لا بد من النوم، وإذا نمت لا يمكن الاستيقاظ إلا في وقت كذا كذا، ووقت الصلاة قد يفوت، يمكن أن يلحق بالمغمى عليه في هذه الحالة، طلبا لفضيلة الوقت. أما هو في الحقيقة لن يسقط عنه الفرض بل سيبقى، لكن المغمى ليس كيسنائم من كل جهة، لكن إذا أريد أن يلحق به من هذه الجهة فهذا جيد. كن يقول لنا دابا شرب الدواء هذا الدواء لكي يكون صاحبه، لابد أن ينام، الأمراض لا يحفظها كثيرا، ذلك الشيء ديال الأعصاب وذلك الشيء ديال سميتو الإنسان يشربوا راه شي ناس ضروري كاين ناس سلحاس حتى يستريح الدماغ وتستريح الجهاز العصبي، لأنك الشيء هو وظيفته هو راحة الأعصاب، هذا الشيء اللي كاين وكيدير والو، هكا يوقف الأعصاب وكيفق الدماغ باش يستريح، الدماغ صافي وصل واحد الحالة اللي خدم فيها ولا سخون، هذيك الماكينة اللي كتخدمها بزاف حتى ولات سخونة، إلا ما شرب هذاك الدواء باش يبرد يقدر يوصل لواحد الحالة ديال الهلاك. ولذلك وظيفته أن ينعس كثير النوم، لماذا ينام؟ من أجل أن يستريح الناس كيلوموه، لماذا ينام هذا؟ هذا ينام كثيرا ولا ينام، يتوقف جميع الأجهزة التي فيها هذا المرض حتى تستريح، هكذا ثم تنام أنت كما ينام سائر الخلق ينامون من أجل أن تستريح جوارحهم. إذا لم ينام الإنسان ربما يهلك صدوا يتفف الدماغ إلى الضوء ما تفش في الرأس إذا ما تقصع شيء الكهرباء في الرأس يقصن يقدر يتهلك صدوا واحد وقت يتفع سباتا سمع ذلك البولات اللي شعر في الرأس صدفع إلى ما تفات واستمر الأمر على هذا الحال يمكن أن تحدث كارثة. وكيفاش الضوء بزاف في الراس بحال نتوما كتشعلوا الضوء ما كتخليوه كتنعسوا خص هذاك البوله تكون بحال الراس وخد وقت صدفة وقس على راسك هذه المصباح هذا المصباح هذاك المصباح اللي في راسك قيسوا على الراس صدفة. وهكذا خلاصة الكلام أن هذا الشخص الذي عنده هذا الحال يمكن أن يلحق بالمغمى عليه ما دام هذا الحكم قد تقرر في المغمى يمكن أن ينتقل إلى النائم، ولكن على هذا الوجه الذي ذكره طالبا لفضيلة الوقت فقط، أما الإسقاط فلا يسقط على النائم شيء. نعم ثم قال صحيح هذه ليست من باب القياس، هذه من باب رفع المشقة، هي أدرجت تحت الآيات التي فيها رفع الضرر ورفع المشقة عن الأمة، ماشي هي ملحقة باسمه، هي مدرجة تحت القواعد العامة التي فيها التخفيف عن الأمة. وبحثوا في هذه المشقة فوجدوا أنها مشقة من النوع الذي لا يمكن تحمله فألحق بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذو من أهل الاضطرار، ماشي أنهم ملحقون بالسفر، التقى الجميع على الصلاة لكن بأدلة مختلفة وليس من باب القياس. ما قال بأنه قياس، ليس هنا قياس، قياس ما كانش نهائيا. هؤلاء قوم وقعوا في مشقة لا يستطاع تحملها فألحقوا بما تقدم من أن من عليه مشقة لا يستطيع تحملها فإنه يخرج من العزيمة إلى الوقوع في الرخصة، قوله تعالى فمضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار. وعممت هذه الآية وهذا الحديث وما شبههما في مثل هذه الفروع فوقرت في هذه الأحكام، ما نشعل قبل قياس نهائي. هو الخوف، هو في الحقيقة قد يدخل جمع الصلاة أمره خفيف جدا، جمع الصلاة أمره خفيف ليس كغيره، لأنه في الحقيقة أن الجمع بين الصلاتين فيه حديث في الصحيحين لا لعلة، لا من غير علة، لمن مريح قال لعله لسفرين وقال لعله لمطارين. نعم هذا كلام ابن عباس، هذا حجة أمته مدرج. نعم كلام ابن عباس، لكن مريح قال لعله لمطارين هكذا قال، ولكن في الرواية من غير خوف ولا مطارين ولا مرض، هذه كلها علل تدل على أن الجمع يكون لهذه الأشياء. نعم أمر الجمع خفيف، ولذلك ذهب بعضهم إلى الجمع مطلقا، جواز الجمع مطلقا، وهم ذهبوا كثير من التابعين وبعض الصحابة أيضا، وهم ذهبوا على كل حال بما يكون مهجورا، ولكن بعض الناس ما زالوا يعملون به، كلما صلى الظهر صلى العصر في، وهو صحيح، هو صحيح في بيته، يعني ليس له أي موجب لهذا العمل، ولكن يراه مذهبا، لديك قضية الجمع إذا نظرت إلى أدلتها فالأمر فيها خفيف مطلقا من غير ضرورة ولا مشقة. لا حقيقي لا جمع الصلاة ما فيش إشكال. قال في الجمع السوري قال في مختصر وللصحيح فعله، الجمع السوري وللصحيح فعله، يردنا ذلك الفرع ما رديت به البال، ها وفاته فضيلة أول الوقت، شيء قال الشارح قال شرح وفاته وفاتته فضيلة أول الوقت ولا شنو قال هلك أظرف فضيلة أول الوقت ولا هلك. نعم، خلاصة الكلام أن هذه ليست من من من المقيسات على المسافر، وإنما هي مفردات إن درجت تحت المشقة التي يصعب تحملها. نعم أيوة. هو إذا بغوا يخرجوا، وإذا بغوا يخرجوا مثلا عند الخلاف، إذا اختلفوا وأرادوا أن يخرجوا كمثل هذا الموضوع، هل هذه طريقة الاستدلال في التخريج؟ عنده منهج، وهو أنك إذا اخترت رأيا، إذا اخترت رأيا من الآراء وبنيته على الخلاف كتسند لك الخلاف، إذا كنت تحلل المسألة من داخلها كما فعل هنا فهذا يدل على أن الدراسة للموضوع وهو الإغماء. ما قالش هو بأنه راعى الخلاف، ما قالش هو مراعاة الخلاف، هو قال بأن الإغماء ليس فيه مشقة وإنما هو من المسقطات. هكذا تمسك هو بحال الإغماء، بحاله، بحقيقته، قالوا ما استثمرتوش الحقيقة دي استثمارا جيدا، نظركم في جهة الدليل في الإغماء خطأ، نظرتم إليه باعتبار أنه من موجبات المشقة وهو في الحقيقة من أسباب الإسقاط، إذا نظرتم إليه نظرا غير صحيح ومن غير الجهة التي يجب أن تنظروا منها. أما هو ما قالش خلف سميتو. وهذا النوع من من من البحث جيد جدا. لماذا؟ لأنه يتعلم منه أن الموضوع المستثمر الذي تؤخذ منه الأحكام ينظر في جهته، ربما نظر بعضهم في جهته التي لا تفضي إلى ما يجب أن يقال فيه، أنهم عندما نظروا في الإغماء نظروا بأنه عذر فقط. ولكن أي نوع من العذر؟ واسم من الأعذار التي تقع في المشقة ولا من الأعذار التي توجب الإسقاط؟ هي من النوع الذي يجب الإسقاط، إذن فهو المشقة ليست فيه، لأنه إذا أغمي عليه وقام بعد أن مضى وقت الصلاة سقطت عنه الصلاة، لأنه ملحق بأن الإغماء والجنون ملحق عندهم بأعذار النساء في المذهب، أربعة تسقط الصلاة، النفاس وكذا والإغماء والجنون، معروف. وخائف الميد أي الدوخة التي لا يستطيع معها الصلاة على وجهها. مش الميد ولا الميد، لأن هذه صفة نفسية هذه. وش الميد ولا الميد بفتح الياء، لأن ماذا يميد بمعنى اضطرب أو مال، إذا كان هذا جري على القياس سيكون ميد، أنه صفة نفسية تلحق إذا ما يقتضيه النظر. الميد أي ماذا؟ بفتح الدال. وما عندكم شو معيني بضبط الألف دول شنو؟ وخليتوا الحرفة ديال السوسيين، شنو احتراف ديال الطلبة ديال السوس؟ شنو الحرفة ديالو في التعليم؟ ضبط الألفاظ والأفعال، هذه وظيفته. إذا اشتغل الناس بالمعاني اشتغل هو بماذا؟ بضبط الألفاظ فقط. إذا كنت تشتغل أنت بالغوص في عمق اللفظ فهو يشتغل بشكله، هو بالفتح وبالكسر وبالضم وبالفتح، أو فيه ثلاث وجوه أو فيه وجهان. وإذا تخليتم على هذا فقد تخليتم على أحد صفات تعليم العتيق، لأنه هو دائما طالب لك في خطبة الجمعة ولا ينظر إلى المضمون، دائما ينظر في المرفوع والمنصوب والمخفوض وكيف يعرب فقط لوظيفته. وربما يكون المعنى صحيحا ولكن فيه شيء من الغفلة عن الضبط، فإذا خرج قال هذه الصلاة قد تكون باطلة، تكون باطلة، أن هذا الذي يتكلم بهذا ليس بلغة العرب، العرب لا تنصب الفاعل، هذا مدخل خلاصة الكلام أن هذا الذي يخاف من هذا الحال هو أنه تصيبه الدخاء، كيمكن نقول إحنا تصيب الدخاء إذا قام للصلاة في وقت معين أو لسبب معين أو لدواء معين، والدواء لا بد له من أن يستعمله في وقته لأنه يتوقف عليه دفع مرضه، فإن هذا أيضا يقدمه كما سبق في الصور السابقة. على كل حال هو لم تسقط عنه الصلاة، فبذلك يكون مثل مبطون، وكذلك أيضا مثل هذا الذي تقدم وليس مثل المغمى عليه، ولذلك فهو في حقيقة الأمر هذه الرخصة متحققة له، لأنه سيقع في مشقة يصعب عليه أن يتحملها. تلالم على عادي يصلي الظهر بخير، ولكن دابا الساعة ولا كذا غيشرب الدواء، وإذا شرب هذا الدواء كيدير ليه الدخاء. فأنا نحفظ كان شي أدوية راها الأمراض اللي هي خطيرة وكذا فيها أدوية. كل هذا الذي يذكر هنا وأكثر منه مما يحدث في أجسام الناس، خلاصة الكلام أنه إذا خاف من هذا المرض وعلم أنه إذا شرب هذا الدواء يحدث له هذا الأمر وفي صلاة الظهر كان يعلم أنه سيشربه الآن وأن الدخاء ستلزمه، ماذا سيفعل؟ قال يقدم العصر، صلي الظهر يقدم العصر. ثم بعد ذلك لأن في حقيقة الأمر المشقة حاصلة، وربما إذا قام سقط وهكذا. على كل حال فهذا يظهر من حاله أنه يستحق الرخصة وأنه صاحبها وأنه يقدم العصر، حيث شفاه الله تعالى بعد ذلك فالأمر واضح، وإن لم يشفى فالرخصة التي اعطيت له قد تحققت في حقه لأنه يتصف بعلتها. وجب الوجوب لا يوجد هنا وجوب. لماذا هو في حقيقة وجوب هو الراجح، لكن هو يوجد ما قال وجوبا، لكن الراجح أنه جوازا، لأنه إذا لم يصليها ماذا سيفعل في وقتها؟ سيصليها غالبا بالإيمان، وحقه أن يصليها بالإيمان، يمكن يصليها بالإيمان. هذا صاحب الدخان أن يقضي نفسه يصليها بالإيمان وبالإشارة، ولكنه ليس ملزما بهيئة الصلاة إلا بوقتها، وفي وقتها حصل له هذا العذر فهو من أصحاب الرخص. أسلام. لكن إذا قدمها جاز له ذلك، وإن لم يقدمها سيصليها بالإيمان، لكن لا يجب عليه أن يقدمها في التحقيق، لا يجب عليه، لأنه إنما يخاطب المرء بالصلاة في وقتها، وإذا خطب به في وقتها فإنها يخاطب بقدر استطاعته. هذا هو الأصل في الدين فقط. إذا دققتي تقول هذا ليس مخاطب بها، مخاطب بها في وقتها، وما خطب به في وقتها على الذي وجدته في وقتها هو الذي يجب عليه أن يبني عليه فعله. إن استطاع القيام قام، وإن لم يستطع جلس، ولم يستطع صلى نائما إلى آخره. هذا هو الواجب عليه. يقول فلان السيد أو سعد. نعم. لا ما جوز، ما في، ما فيش خلاف الأولى. لا لا لا، جوازا بمعنى متساوي الطرفين. لا متساوي الطرفين. أنا كلمة جواز تستعمل بمعنى، تستعمل أحيانا بمعنى خلاف الأولى، وتستعمل في بعض الحالات بمعنى متساوي الطرفين، وهو الذي يظهره هنا. نعم. فإن حصل ما ذكر من الإغماء والنافذ والميت وقت الثانية فالأمر ظاهر، وإن سلم بأن لم يحصل له ما ذكر، لو قدم المسافر الثانية مع الأولى ولم يرتحل، أو ارتحل قبل الزوال وأدركه الزوال راكبا ونزل عنده ونوى الرحيل بعد الغروب فظن جواز الجمع فجمع جمع تقديم، أعاد الصلاة الثانية وهي العصر أو العشاء في الوقت الضروري في الفروع الثلاثة، والمعتمد الثاني أنه لا إعادة عليه أصلا. هذا كله إن حصل هذا الذي كان سببا في هذه الرخصة، رجعة الميت أرى في ميدة، هذا ربما إليك تذكر أنهم قالوا وماذا الشيء يميد بمعنى مالا، وميدة ميدا إذا أصابه هذا الحال. هذا الشيء الفرنسي، بل ما رأيت أن في بعض الكتب أنه مما يغلط فيه الناس يبقى كان عقل على ذلك الشيء، يسجي زمان طويل ذلك الشيء، وما يغلط فيه الناس سكون ياء الميدي بمعنى هذا الشيء الدخان الدخان. إذا أرجعوا هذا الألفاظ هذه واش هذا الشيء صحيح ولا غير شيء من بقايا من رواسب الماضي؟ ما كان هذا الشيء في أدب الكاتب وفي درة الغواص في أوهام الخواص، أظن أنه أيضا في هذا اللفظ نبه عليها، أظن أنا أقرأ هذا الشيء إذا فقط على سبيل التخمين. نعم، إذا خلاصة الكلام أنه إن حصلت هذه الأعذار فالأمر واضح، إذا حصل الإغماء حصل هذا المرض ديال الدخان، إذا حصل هذا المرض الآخر ديال الباطن، إذا حصل حمى النافذ، إذا حصلت هذه الأمراض فالأمر واضح وقد وافق الفعل الحالي. لكن ماذا لو أنه قدم ولم يحصل شيء من هذا؟ أنه كان يعتقد أنه سيغمى عليه وقدم الصلاة ولم يغمى عليه، وبنى ذلك على غلبة الظن أو على عادته، أو كان ينتظر الحمى النافذ ولم تأتي، أو كان يخاف من هذا الأمر كل من هذه الأمور ولم يأتي شيء منها، أعاد الصلاة في وقتها الضروري، أعاد الصلاة في الوقت الضروري بمعنى أنه يعيدها في الوقت بعد خروج المختار، أما إذا كان ذلك في المختار فإنه يصلي، انتظر ولم يجيء شيء يصلي الصلاة يعيدها. فإن فات هذا الوقت كله، فإن فات هذا الوقت ولم يعيدها سقطت، وذلك لما هو معهود في شريعة الإسلام من أن الضرورة إنما تعتبر عند الخطاب. وقع السؤال عن هذه الضرورة، هل يجب أن توجد ابتداء ودواما أو لا يطلب إلا أن توجد أو لا يطلب أن تكون إلا ابتداء؟ هذا محل خلاف. والذي ترجح في فروع كثيرة أن الضرورة تطلب ابتداء لا دواما، قد خرجت فروع كثيرة على هذا الأصل، وهي المذهب الأصلي في مذهب مالك، وهو الراجح عند جماعة من الفقهاء، أن الشخص بالتجربة لعادته علم أنه سيصاب بمرض من هذه الأمراض فبنى على ذلك، وعلمه وظنه الراجح دليل شرعي. الظن الراجح والعلم من الأدلة الشرعية التي تدل على الأحكام، وقد رأيتم كيف كم من فرع تقدم ذكره، وأحكام كل ذلك مبنية على الاعتقاد والنية والقصد. الظن الراجح والعلم والمعرفة أدلة شرعية على الأحكام في حق المقلد في مثل هذه الفروع، وعند المجتهد في مسائل الاجتهاد، ووجب على المؤمن أن يعتمد على ظنه الراجح وعلى علمه، لأن الله تعالى إنما يحاسبه على ذلك. بذلك إذا ظن أنه ينزل عليه من مرض من هذه الأمراض فظن راجحا، فهذا كاف في أن دليل الشرعي قد خاطبه بما يقتضي هذا الظن، إذا فليقدم الصلاة. وقد خوطب بهذا الدليل في ذلك الحال وهو الصلاة، فيقول بأنه تبين خطأه يقال هل الضرورة الأخذ بأحكام الضرورة هل يلزم ابتداء ودواما أو لا يلزم إلا ابتداء؟ وباش يفهم من لا يفهم، من أراد أن يفهم. الضرورة بالإجماع، الضرورة بالإجماع توجب الرخصة. وقوعها، هذا لا نقاش فيه، وقوعها هذا لا نقاش فيه، الضرورة موجودة الآن، الرجل مريض الآن وله الضرورة الآن، تواقعها معتبر أيضا، وهو وهذا هو الذي عندنا في هذه المسألة، توقع وجود موجب الضرورة. متى يعتبر هذا التوقع مؤثرا؟ هل واجب أن ما توقعه يكفي أن يكون متوقعا أو لا في ابتداء الفعل؟ في ابتداء الفعل، وهذا ما يسمى بالابتداء، أو لا بد أن يلزمه، أن يلزمه في سائر العبادة وما بعدها. الظاهر أن توقع المرض الذي يوجب الرخصة كاف في استحقاق الرخصة، كاف. ولذلك إذا ظهر ما يخالف هذا التوقع المبني على العادة أو التجربة وما شبه ذلك، فإنه يعيد الصلاة في الوقت فقط لاستكمال الفضيلة التي فاتته، وهو فضيلة الوقت في الوقت فقط. فإذا فات هذا الزمان لا يوجد شيء يستدركه، لأن فضيلة الوقت فاتت، قصد شحاجة طبعا الصلاة أداها، فلماذا يعيدها؟ ما الذي سيحصله وقد فاتت فضيلة الوقت؟ ما شنو غادي إذا صلى مثلا في وسط الليل العصر، ما الذي استدركه؟ لا شيء. لكن إذا صلى في ضروري الصلاة استدرك فضيلة الوقت. قد تقدم أن كل إعادة للصلاة في الوقت فهي من أجل استكمال ما فات من فضل أو إتمام ما فيها من نقص أو خلل. أما إذا صلىها من بعد ذلك شيء ما بقاش فضيلة الوقت، إيش غادي يستدرك؟ ما بقى ما يستدرك. ولذلك قالوا يصلي في هذا الوقت فقط، وما هو خارج الوقت لا يخاطب به. ولا بد هنا أن نعلم أمرا، وهو أن الضرورة إذا وجد دليلها أو سببها ودخل بالمصلي بالشرعية فيما يفعله من الرخصة، في الأصل أنه لا يخاطب بالإعادة. هذا هو الأصل في الدين، لما دخل إلى الصلاة دخلها بصفة شرعية، أذن له الشرع أن يصلي فصلى، أذن له الشرع أن يجمع فجمع، أذن له الشرع أن يقصر فقصر، أذن له الشرع في ذلك، فهذا كاف في إبراء ذمته. وطلب الوقت إنما هو لاستدراك شيء فائت فقط، لا لأن هذه الصلاة غير صحيحة. ولذلك من دخل في في في في في الصلاة بالتيمم ثم جاءه الشخص بتوب، ثم جاءه الشخص بماذا؟ بماء، هل يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة، لأنه دخل بماذا؟ بوجه شرعي يقرر له صحة هذا الفعل، لأنه صاحب رخصة في البدء. ولا يلزم ذلك دواما، ولا يلزم أن يستمر هذا الحكم حتى نهاية الصلاة، بل ابتداء كافي دخل في الصلاة ابتداء بعدها. من كان يصلي بثوب نجس ولا يجد غيره، ثم إنه جاءه شخص بثوب نظيف فوضعه أمامه، هل يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة، لأنه دخلها بوجه شرعي حقق له استحقاق الصلاة بذلك الثوب، فنزل الثوب الوسخ أو النجس منزلة الثوب النظيف، وكل ما أذن فيه الشرع فإنه ينزل منزلة الأصل في الأحكام، قلنا هذا مرارا وتكرارا. وإذا أذن الشرع في الشيء انتقل حكمه إلى حكم آخر، كالذي أذن له أن يأكل أن يكون الميتة، هل الميتة ما زالت حراما في حقه؟ واش هذيك الميتة داك داك داك داك داك الميتة حرام هل خبيثة هي خبيثة خبيثة ولا ليست خبيثة واش ارتفع عنه الخبث ولا هل ارتفع الحكم او ارتفع الخبث اما سمى الخبث فين عرفتوا هذا الشيء هذا كاع ما كاينش كنت سمعهم يقولوا مع قيام السبب المانع ما كاين ما هذا ما هذا قال لي مع قيام السبب المانع والسبب في الميتة الخبث باق لو ارتفع الخبث لم تسمى هذه رخصة ما ليش تسمى رخصة خلاصة الكلام أن هذا الشخص الذي دخل في الصلاة بوجه شرعي صحت صلاته ولا يخاطب بشيء وراء ذلك وهذا هو حكم الشرع أيضا في هؤلاء الناس من صلى بسبب هذه الأمراض فحكمه هو هذا دخل بوصفين شرعيين فأتى بعبادتين طلبات منه سرعان ولو لإذنه في فعلها فالواجه سقوط الخطاب وبراءة ذمته فإن خوطب حينئذ بالإعادة فذلك طلبا للكمال وجبرا للنقص فقط ما الصلاة هي صحيحة لأن الشريعة إذا استقريت الشريعة وجدت أن كل من خوطب بوصف من أوصاف الشرع وتلبس به ووجد بعد ذلك البديل لم يمر بالإعادة فعلم أن من تلبس بهذا الأمر بوصف شرعي سواء فيما يتعلق بالتيمم فيما يتعلق بما ورد من الأحاديث في الأخذ بالرخصة النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر أحدا بالإعادة بل قال للذي لم يعيد بعدما وجد الماء ماذا قاله أصبت السنة أنا رجل تيمم وصل ثم وجد الماء ولم يعيد فقال له نفسه أصبت السنة إذن ده هذا دليل على أن من دخل في العبادة وأتى بها بتمامها برخصة فهو قد برأ ذمته من ذلك هذا هو الوجه في المسألة وإذا استقرت جميع الرخص تجدها بهذا الحال إن شاء الله أن الدوام ليس كالابتداء إلا ما استثنية ولا يستثنى ذلك إلا بدليل شرعي خاص يكون في ذلك الموضع ثم تذكر أنه نسي الماء في رحله أنه يقطع ويأخذ الماء لا هو هذا بسبب أنه نسي الماء في رحله بعدما تيمم هذه قد تتعلق بقوله تعالى فإن لم تجدوا هل يعتبر واجدا للماء أم لا وهذا الذي ترك الماء مثلا في سيارته هل يعتبر واجدا للماء أم لا حقيقة يعتبر واجدا للماء لأنه يملكه وما الذي وقع أنه كان واجدا حقيقة وقد كشف الحال على أنه كان واجدا للماء لأنه يملكه فلذلك لما تذكر لم يجد شيء سوى أنه تبين له أنه واجد للماء فلم يكن ممن خوطب بالتيمم ماشي هو المخاطب قد فلم تجده وهو واجد قد كشف الزمن على أنه واجد ولذلك لما كشف الحال على أنه واجد علم أنه ليس من أهل الرخصة نعم ثم قال قوله وإن سلم إلى آخره هذه الصورة الأولى إذن هؤلاء جميعا إذا إذا إذا كشف الحال على على على خلاف ما اعتقدوا أو ظنوا فإنهم يعيدون في الوقت الضر هذه الصورة الأولى الصورة الثانية صورة من نزل بالمنهل وهو كل حال يريد أن يسافر وقدم العصر في وقت الظهر ولكنه لم يرتحل بقي في مكانه دخل وقت العصر وهو ما زال في المنهل. تحت هذا صورة كما قال المحشي. الصورة الثانية أن يكون حين الجمع ناويا الرحيل، عندما كان يجمع كان ينوي الرحيل ثم بدا له ولم يرتحل. هذه الصورة الأولى، اكتبوها باش نعرفوها، لأن هذه صورة ثانية. الصورة الأولى حين جمع أنه حين جمع رحيل، أنه حين جمع نوى الرحيل ثم لم يرحل، ثم بدا له أن لا يرحل. حين الجمع كان ناوي، قال لك إذا صليت إن شاء الله الظهر غادي نصلي العصر لأن أنا في الطريق ويجب علي أن أسافر. الثاني أنه جمع، ولم ينوي الرحيل، أنه جمع ولم ينوي الرحيل بعد الجمع، لم ينوي الرحيل حين أنه حين جمع لم ينوي الرحيل. سواء نواه بعد ذلك أم لا. أتاني الصورة الثانية. إذن الصورة الأولى رجل نزل بالمنهل فجمع بين الصلاتين وكان ينوي الرحيل، ثم بدا له أمر ضبطه عن السفر فأقام بمكانه ولم يرتحل. هذه الصورة. الصورة الثانية أنه حين جمع لم ينوي الرحيل، لم يكن ناويا الرحيل. من واش في سفر نهائيا، ثم بدا له بعد ذلك أن يرتحل أو لم ينوي الارتحال، ولكنه ليس رافضا للسفر، وفرسه أنه يسافر، فرسه يسافر، ولكن الآن أراد أن يقيم بذلك المكان ربما يوم أو يومين أو كذلك. هذا حكم من نزل بالمنهل. الثاني حكم شخص، إذن فيه الصورة، ارتحل مثلا في الصباح، ارتحل قبل الزوال ثم أدركه الزوال وهو راكب فنزل جهلا منه وجمع، وكذلك فيه صورة نوى الرحيل لم ينوي الرحيل. في المختصر هنا أنه يصلي في الوقت في كلتا الصورتين، أنه حين جمعنا والرحيل ثم بدا له أن لا يرحل فبقي، هذا إذا دخل عليه وقت العصر فإنه يصلي في الوقت، هذا أيضا إذا دخل عليه وقت العصر فإنه يصلي في الوقت. هذا هو ما صرح به صاحب المختصر. لكن في الصورة الأولى ذكر الشارح قال والمعتمد في الأولى عدم الإعادة، هذه الأولى حين جمعنا والرحيل ثم بدله أن الرحال، في مختصر أن هذا يعيد في الوقت. لكن الشارح ماذا قال؟ المعتمد في هذه الصورة أنه لا يعيد. لماذا؟ لأنه جمع شرائط الرخصة حين نوى الرحيل بعد الصلاة، جد في السير وأراد أن يذهب ثم طرأ له أمر فأقعده عن الذهاب، فهذا الأصل فيه أنه لا يعيد الصلاة. وإن كان صاحب المختصر يقول يعيدها في الوقت، فالراجح أنه لا يعيدها لا في الوقت ولا في غير الوقت. هذا هو الرجل. إذن هذا في أربع صور، هذا في المنهل، هذه الصورة في صاحب المنهل، هاتان الصورتان في من أدركه والزوال وهو راكب. مفهوم؟ هذه الصورة قالوا بأنها لا إعادة فيها على المعتمد، وصاحب المختصر يقول فيها الإعادة. وأنت إذا حققت في المسألة تجد أن هذا الشخص ليست عليه الإعادة. لماذا؟ لأنه جمع شرائط الرخصة بتمامها ولم يخل بشيء من ذلك، والخطاب في باب الرخصة إنما يعتبر حالة الابتداء. قد حقق بهذا الوصف هذا الشرط. واضح؟ هكذا هذه المسألة، وهذا هو وجهها. وفي محشي تفصيل أتى به وأسند الأقوال والآراء إلى أصحابها. أنا خسرت. قوله وإن سلم إلى آخره اعترضه النواب بأن الذي نص عليه أصبه وغيره أنه يعيد، ومثله الجذوري إن سلم أعاد، وظاهر ذلك أنه يعيد أبدا خلاف ما عند المصنف. قلت قال في التوضيح إذا جمع أول الوقت لأجل الخوف على عقله ثم لم يذهب عقله، فقال عيسى بن دينار يعيد الأخيرة، قال سند يريد بالوقت، وعند ابن شعبان لا يعيد، انتهى. وعلى كلام سند اعتمد المصنف هنا، انتهى منه. نعم، مسألة خلافية ومختصرا فيه ما سمعته. ما قال قوله هو نوى الرحيل بعد الغروب، أي فجمع لظنه جواز الجمع جهلا منه، وكان الأولى أن يقول ونزل عنده فجمع غير ناوي الرحيل بعده، أعم من أن يكون ناوي الرحيل بعد الغروب أو لم ينوي أصلا. وعلم أن في كل من الفرع الثاني والثالث صورتين، إحداهما أن يجمع ناويا للرحيل بعد الجمع لجد السير ثم يبدو له فلا يلتحق، والثانية أن يجمع ولا نية له في الرحيل بعد الجمع، أعم من كونه ناويا له بعد ذلك أو لم ينوي أصلا، لكنه غير رافض للسفر بالإقامة التي تختار. ففي الأولى لا إعادة عليه في الفرعين، وفي الثانية يعيد العصر في الوقت، وهذا كله يفهم من نفي الحطاء. فإن حمل الفرعان في المصنف على الصورة الثانية سقط الاعتراض عليه، انتهى من النهي. والاعتراض الوارد عليه هو ما أشاره الشارح في قوله والمعتمد إلى آخره. وحاصله أن كلام المصنف مطلق، فظاهره أنه مطالب بالإعادة في الفرعين الأخيرين، سواء جمع ناوي للارتحال بعده ولم يرتحل، أو جمع غير ناوي للارتحال بعده، وهو مسلم في الحالة الثانية دون الأولى، لأن المعتمد أنه إذا جمع في الفرعين ناوي للارتحال ولم يرتحل فلا إعادة عليه. وحاصل الجواب أن كلام المصنف محمول على ما إذا جمع غير ناوي للارتحال بعده في الفرعين، وحينئذ فلا اعتراض. نعم، واضح ثم قال. ورخص ندبا لمزيد المشقة في جمع العشاءين فقط جمع تقديم للظهرين لعدم المشقة فيهما غالبا بكل مسجد، ولو مسجد غير جمعة خلافا لمن خصه بمسجد المدينة أو به يوم مسجد مكة، لمطر واقع أو متوقع أو طين مع ظلمة للشهر لا ظلمة غيره، لا بطين فقط على المشهور أو ظلمة فقط اتفاقا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.